جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ محمد. نعم. عفى الله عنك يا شيخ محمد. في جواب سابق لك سؤال لأحد الإخوة، أنكرت على المرأة لبس العباءة على كتفين إذا خرجت إلى السوق، وتكرر هذا اللفظ في الجواب مرتين. نعم. تكرر هذا اللفظ في الجواب مرتين إذا خرجت للسوق. فهم منه بعض النساء أن هذا خاص إذا خرجت للتسوق، أما إذا خرجت للتمشية أو للزيارة أو إلى عملها فلا بأس. أرجو من سماحتكم توضيح ذلك. نعم. وضع المرأة عباتها على كتفيها في الصلاة لا بأس به، لأن هذا هو عادة النساء، ولأنه أيسر لها حيث تستقر العباة. نعم. عليها ولا تحتاج إلى عمل، لأنها لو وضعتها على رأسها وهي تصلي ربما تحتاج إلى عمل لا داعي له. أما وضع العباة على كتفيها إذا خرجت السوق فإننا لا نرى لها ذلك، ونختار لها ألا تفعل، بل تضع العباة كما كانت النساء تعتاد ذلك على رأسها، لأن هذا أستر وأبعد عن الفتنة. جزاك الله خير. يعني إذا خرجت في السيارة ولبست العباءة على كتفين لا شيء في ذلك؟ كيف؟ إذا كانت خارجة في السيارة لزيارة أقارب أو للتمشية ولبست العباءة على كتفين، لا أرى في هذا بأسا ما دامت المرأة محتجبة عن الناس في داخل السيارة. عفى الله عنك. فلا فتنة في هذا. جزاك الله خير. طيب. السلام عليكم.